السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي جمعت لنا أركان الطهارة التي لا غناء لمسلم عنها، حيث إن الجميع مطالب بأداء الصلاة متى كلف ومتى بلغ. وأعتقد أننا قطعنا شوطا طويلا مع هذه الآية الكريمة، وهي جديرة وأهل لأن نمكث معها عمرا طويلا. آخر شيء وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقلت لحضراتكم إن أهل العلم تكلموا عن المرض الذي يبيح للمرء أن يصطعيد عن الماء بأن يتيمم. وقد قسم أهل العلم المرض كما قلنا في اللقاء الماضي إلى أقسام، وكان لهم في أقسام هذه المرض أقوال، والراجح كما قلنا في اللقاء الماضي أن كل مرض يخشى من زيادته أو يؤدي استعمال الماء معه إلى الهلاك فإنه يجوز لك رحمة من الله ورخصة من الله، يجوز لك إن شاء الله تعالى أن تصطعيد عن الماء بالتيمم. كذلك المسافر الذي لا يجد ماء، فليس مجرد السفر يبيح لك أن تتيمم وأن تترك الماء، وإنما كما قلنا في اللقاء الماضي لا بد وأن تنظر إلى القيد الذي جاء في الآية فلم تجدوا ماء. فالمسافر الذي لا يجد ماء أيضا له أن يصطعيد عن الوضوء أو حتى عن الاغتسال، أن يصطعيد عن ذلك بالتيمم. وقال أهل العلم، وهذه مقولة ينبغي أن نلفت النظر إليها: ولا يجب عليه أن يشتري الماء إن لم يجد الماء إلا بمال. يعني هنعتقد أن رجل مسافر وليس معه ما يكفيه للوضوء أو للاغتسال، معه ما يشرب فقط وافتقد الماء، فوجد ماء عند من يبيع الماء، واحد بيبيع ايه؟ بيبيع ماء. بعض اهل الفقه قال ان كان قادرا على الشراء فليشتري، ولكن ما عليه جمهور اهل العلم انه لا يجب عليه الايه؟ لا يجب عليه الشراء، قلش انا ادفع مثلا 10 جنيه ولا 15 جنيه علشان اجيب بعض ماء لكي اتيمم، فلا يجب عليه ذلك باي حال من الاحوال. كذلك المسافر اذا افتقد الماء لا يسمى فاقدا للماء الا اذا جد في طلبه، الا اذا جد ايه في طلبه. وكما او هو الخلاصة في هذا القول انه يبحث عن الماء في حدود فرسخ في كل اتجاهات من المكان الذي يقف فيه، يعني حوالي 2 كيلو من هنا، حوالي 2 كيلو من هنا، حوالي 2 كيلو من هنا، حوالي 2 كيلو من هنا، او كما قال بعض اهل العلم يبحث عن الماء حتى يغلب على ظنه انه لا ماء، او يخشى من خروج الايه، او يخشى من خروج الوقت. وهذه احكام سنتحدث عنها بالتفصيل ان شاء الله تعالى حينما نتكلم عن التيمم وعن احكام التيمم، ولكننا اردنا ان نلفت النظر الى هذين الامرين ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. قال اهل العلم ان او ها هنا بمعنى الواو، بمعنى ايه الواو، ان كنتم مرضى او على سفر ها وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ايه طيبا. يبقى او بمعنى ايه بمعنى الواو. يبقى وان كنتم مرضى، لان مش مفيش استبدال تقول ان كنت مريض او مسافر او متبول، لا، ان كنت مريضا او مسافرا فتبولت او لبست امرأة ولم تجد ماء فلك ان تتيمم. فاوها هنا بمعنى ايه بمعنى الواو. فاكرر يكون المعنى: وان كنتم مرضى او على سفر وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الله يقول: وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط. اعتقد اننا سألنا في اللقاء الماضي وقلنا ما هو الغائط، ما هو الغائط في الاصل، وقلت ما هو الغائط. نعم، الله يرضى عليك. الغائط هو كل مكان منخفض، وعلشان كده احنا بنسمي القطع الزراعية التي نزرعها في الريف نسميها ايه غيط. غيط ليه؟ لسببين: لان الماء يغوط فيها، يعني ينزل ويغوص، ولانها غائطة. غائطة يعني ايه؟ دايما الغيطان بيبقى مستوى ارتفاعها اقل من مستوى ارتفاع الايه الارض. الارض دايما كده، اي قطعة زراعية توصل مستوى ارتفاعها اقل من المستوى العادي لارتفاع الايه الارض، فتبقى هبطة ومستترة. فاصل الغائط هي الارض المنخفضة. والعرب حينما كانوا يريدون ان يتبرزوا او يتبولوا فكانوا يختار الواحد منهم المكان ليه المنخفض. ليه؟ ليه؟ سترا له. بالضبط كده، سترا ليه؟ سترا له. ثم ان تبول فما يتبوله يغوط في الارض، وعشان كده كانوا دايما بيختاروا الارض ليست بصلبة، وانما كانوا بيختاروا الارض ليه الليلة علشان تشرب ليه تشرب البول والماء. فزي ما قلت كان اذا تبول فما يتبوله يغوط في هذا المكان الغائط المنخفض، وان تبرز فهو يغوطه، يعني ايه بيسطره ويواري عليه ليه يواري عليه التراب ولا يتركه هكذا. فهي اصل كلمة غائط بتطلق على الموضع الذي يتغوط فيه، ثم اطلقت هذه الكلمة على نفس ما يخرج من الانسان، وذلك للمقاربة، انه لا يخرجه الا في هذا المكان، لا يخرجه الا في هذا الايه المكان. فاطلق اسم المكان على الايه على ما ينزل أو يخرج في هذا المكان. واضح المسألة دي؟ فهذا هو الأصل في التسمية. فيكون المعنى وإذا جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أي من المكان الذي يتغوط فيه. ويبقى كلمة غائط بتطلق على ما يخرج من أحد السبيلين أو كليهما، يعني تطلق على بو وتطلق على براز. كلام واضح؟ تطلق على بو وتطلق على براز. كم الله سبحانه وتعالى يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا هو الحدث الايه؟ الغائط الأصغر. طيب هو الحدث الأصغر يا اخواننا محصور في البول فقط والبراز، كونك تتبول وتتبرز، هو ده الحدث الأصغر فقط؟ طب ما خروج الريح، طب ما بلاش خروج الريح، ما في حاجات تانية غير خروج الريح؟ في حاجات الإغماء من مواقف الوضوء، الإغماء من مواقف الوضوء. ده انتوا عندكم حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات يغشى عليه وهو مريض في مرض الموت، وكلما أفاق قل أحضروا لي المخضب علشان يصلي العشاء، فلا بد ان هو يتطهر مرة أخرى. فالإغماء والجنون زوال العقل حتى ولو كان مؤقت، والنوم على كلام في النوم وعلى تفصيل في النوم، مش كل دي من أسباب الحدث اللي الأصغر. فليه ربنا سبحانه وتعالى اشترط أو مش عايز أقول اشترط، استغفر الله، يعني ذكر نوعا واحدا وهو المجيء من الايه؟ من الغائط. تمام؟ ليه؟ قالوا اولا لانه هو الحدث الغالب، يعني مش على طول الناس بتتجنن، مش على طول الناس بيغمى عليها، تمام؟ مش على طول الناس بتنام، مش كده ولا ايه؟ لكن ايه الشيء اللي مستمر معاك على طول باستمرار اليوم؟ ايه هو؟ ها؟ كونك تتبول او تتبارز. فهو اولا الحدث الغالب، ثانيا لترك البيان او مزيد البيان للسنة، مش كده ولا ايه؟ لترك مزيد البيان للسنة، لان القرآن الكريم قد يذكر شيئا مجملا ويترك للسنة ان تفصله، او يذكر بعض اشياء ويترك للسنة ان تذكر البعض الايه؟ البعض الاخر. فيبقى في مساحة للسنة. فالسنة تكلمت في موضوع الجنون، تكلمت في موضوع النوم، السنة تكلمت في موضوع الاغماء، فتكفلت السنة ايه؟ بالبيان. ومن هنا عليك ان تأخذ من القرآن ومعه الايه؟ ومعه السنة. ولذلك كان من الضلال والعمى ان تظهر طائفة من الناس قل نحن القرآنيون، يقول لك بقى وجدناه في القرآن عملنا به ولا علاقة لنا بالسنة. يا والله طيب طلع كده وسمت نفسها كده، وكان في دكتور متخلف تبنى المجموعة دي وكان ظل يطعن في السنة كثيرا، اللي احنا اشرنا اليه واتكلمنا عليه وقلنا من الذين ينكرون عذاب القبر اللي هو اسماعيل منصور هذا. فتبنى طائفة كده وسموا نفسهم القرآنيين وقعدوا بقى يضربوا في السنة، وكل السنة في نظرهم مش عجباهم، وهو ما وجدتموه في القرآن فخذوه وإلا فلا. ودي مسألة يعني بقدر ما بتجعل الإنسان يحزن، بقدر ما تجعل الإنسان يزداد يقينا وإيمانا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر إنه هيجي الوقت ويوشك الرجل وهو متكئ على أريكته فيسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليكم بالقرآن فما وجدتموه في القرآن فاخذوه وإلا فلا تأخذوه. فالنبي يقول ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. لكن شوف النبي أخبر وكان بيرى المستقبل كما أراه الله وحدث به، اي بعض البهائم اللي هو متكئ كده ومتضجع كده يروح قايل الكلمتين دول وهو حمار مش فاهم اي حاجه. ليه؟ تيجي تطلب تقول له صليت؟ صليت المغرب كام؟ كل 3. الصبح كام؟ 2. العشاء كام؟ 4. هات لي ده في القران، هات لي ده في القران. حج ازاي؟ قل لك رحت وعملت وجيت وسويت، هات لي ده في القرآن. ها صوم، ها تركت ايه وايه اللي يفطرك، ولو كلت وشربت وناس ايه جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ من السنة. وبعدين لو انت قرآني حق، انت لا حصلت لا قرآني ولا بني ادم، انت ما حصلت حاجة خالص، انت البعيد حمار ما بتفهم. لو قرآني حق فين وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فين في القرآن؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قل لي بربك يا قرآني كيف تحقق هذه الآية؟ يعني في القرآن ايه كيف تحققها؟ فهمت القرآن؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقل لي أنت فين تطبق القرآن؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا السنة لها وظيفة خطيرة جدا مع القرآن الكريم، زي ما قلت في مواطن كثيرة جدا كانت يترك للسنة مساحات كبيرة جدا للبيان وللإضافة ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا. من أين أخذت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها؟ خدناها احنا منين واحنا بنتكلم عن المحرمات؟ خدتها منين؟ من السنة، مش كده ولا من السنة. فالقرآن الكريم اهتم بالحدث الغالب وترك بيان الحديث عن بقية الأحداث لمين؟ للنبي عليه وعلى أهله الصلاة والسلام. نبدي أو جاء أحد منكم من الايه؟ من الغائط. الله يقول أو لامستم النساء، وهنا بقى كانت الوقفة. أو لامستم النساء، القرآن بيتكلم عن الأحداث الناقضة للطهارة، فذكر المجيء من الغائط تمام، وذكر هنا الآن ايه؟ أو لامستم النساء، فكانت بقى هنا الوقفة. هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ معلوم زي ما قلنا إن النساء بالنسبة للرجال أنواع، نساء محرمات على الرجل حرمة أبدية، ونساء محرمات على الرجل حرمة مؤقتة مش كده، وامرأة أو نساء تحل للرجل مش كده. اللي محرمة حرمة مؤقتة داخلة في إطار تحل الرجل، لأن لو زال السبب أصبحت إيه؟ حلالا له، وهو قد يزيله سعيا له. يعني زي ما قلنا الأخت الزوجة محرمة حرمة مؤقتة، يشتهيها ولا ما يشتهاش؟ يشتهيه، ولو لمعت في عينه يعمل ايه عشان يوصلها؟ هيزيد اختها، فالله اختها، ولا في اي مشكلة. فالكلام هنا ان المرأة التي تحرم على الرجل حرمة ابدية مسها اتفاقا لا يؤثر على الحدث، لا يؤثر صف الله على الطهارة، خلافا لمين؟ لابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري عنده اي امرأة لو اخت لمستها كده خلاص طهارة عندك انتقدت، كبيرة او صغيرة. والله عند ابن حزم لو قرأت المحلى تضحك على هذا الكلام، والله قل لك لو يعني بنت رضيعة هم قال لك شيل كده شيل والله انتقد لمستها كده خلاص، الا اذا كان هناك حائل حائل. فقالوا له ايه ده فده النبي صلى وهو يحمله همامة اللي هي بنت زينب، وكانت تتعلق في رقبته، وكان اذا ركع او سجد وضعها، واذا قام حملها وهو في الصلاة. تعرف بيقول ايه في كتاب المحلة؟ قال فلعلها كانت ترتدي جوربا وترتدي قفازين. ايه شوت بس ايه دخل الحرب ولا ايه في قفازين ايه وجورب ايه؟ المهم هو اراد انه يدافع عن مذهبي في هذا الامر. فقعدت اقرا هذا الكلام، والله يعني زي ما اقول مت ضاحكا، ايه ده ايه ده. فطبعا كلام لا يقبل ولا يعقل. فالمرأة زي ما قلنا المحرمة أو الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى خارج دائرة الخلاف. اللي في دائرة الخلاف بقى الزوجة والمرأة التي تحل لك. الزوجة مساها حلال لكن بيدخل فيه الشهوة ولا ما تدخلش فيه؟ ولا تبقى اخوات؟ ده موضوع تاني بقى. يدخل فيه الشهوة ولا ما تدخلش فيه؟ يبقى مساها حلال لكن في نفس الوقت بتدخل فيه ليه؟ الشهوة. والمرأة الأجنبية وهي التي تحل لك بنت عمك، بنت خالك، جارتك، قريبتك، مش عارف زميلتك في العمل، الكلام ده كله في الكلية في الجامعة، كل دي تحل لك. مسوى حرام ده اتفاقا، وعندكم حديث أخرجه الطبراني وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب سنده رجاله رجال الصحيح وسنده جيد إن شاء الله. وهو لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني لما نجيب إبرة، مش الإبرة الصغيرة، لا اللي انتم بتسموها ايه؟ نبر، بنسموها مثال. ايوه انا عايز اجيب الاسم مثال لك فيها، وندخلها في نفوخ لواحد ده اهون عند الله والله، واهون عليه هذا الالم من الالم اللي هيشوفه من جراء مسه للنساء اللائي لا يحللن له، التي لا يحللن له. شوف ايه اللي يحصل، سبحان الله العظيم. لان يطعن احدكم في راسه بايه؟ بمخيط. فشوف ده حتى لو كان ده عن طريق مجرد المصافحه زي ما بيعمل بعضكم، وبعدين ده زي ابوها وده زي اخوها وده زي بنته ومش عارف ايه، وانت بص تلاقي ناس تزعل قوي، تزعل قوي. تلاقي ديوش والعياذ بالله جات مراته تمد ايدها عشان تسلم على واحد فابى، اتخانق معاه، اتخانق معاه زعلان ان ازاي ما يحطش ايده في ايد مراته. قال الله يا اخي لعنك دنيا واخره، زعلان زعلان زعلان ان مراد ازاي ده ايده في ايد مراته، يعني كشفها كده ازاي؟ طب ما تكشف انت على دمك وتعلمها يا لا تضع يدها في يد الرجال، لا تضع يدها في يد الرجال. وما فيش حاجه اسمها زي ابوك زي اخوك زي امك زي بنتك، الكلام ده الاسلام ما يعرفوش. مش واثق فيا وانا هم اصلا ما احط ايدي في دين الناس، كلام بقى الشياطين والكلام اللي ما جيبش تقلق. طب وانت زعلانه ليه؟ مصره ان انت يعني تصافحي ليه؟ وانت زعلان ليه؟ ومصر انك تصافح ليه؟ بنقول لك ما تصافحش، والله لو ضميرك سليم ما تفرق معاه. ولا يمكن انك تغضب الا اذا كان في نيتك شيء قبيح على فكره. فانت زعلان ليه؟ سبحان الله. وهي زعلانه ليه؟ ايه اللي بيزعل في ده؟ ده النبي يابا المصافح النساء كان ما فيش ثقة، مش خايف هم ما يتخاف منهم ولا هو تخاف منه، ده شرع ودين، ده شرع ودين. وقال انت بص يا اخواننا بقى اللي عاملين يعني اصحاب ورع، يروح مطلع المنديل وحط على ايده وحط ايده في ايدها، ايه السلم؟ هو ده اللي خلاص منع المشاكل يعني؟ لما التوارع قوي كده كلها ان شاء الله، يعني نحن لا نصافح النساء. ان كانت تقية هتقول لك جزاك الله خيرا، وان كانت غير تقية هتزعل يبقى تفرقع. فانت هي تزعل ولا انت تخش جهنم؟ سبحان الله العظيم، تزعل الناس كلها، هي المشكلة. فمس هذه المرأة حرام شرعا، ودي ايضا مسألة متفق عليها. لكن جاء الكلام بقى، ناقض الوضوء أوليس ناقضا للوضوء؟ داخل في نواقض الوضوء أوليس داخلا في نواقض الوضوء؟ هنا هتجد آراء ثلاثة رئيسية. رأي للشافعية، ورأي للأحناف، ورأي للمالكية. الجماعة الشافعية عندهم مسح المرأة التي يجوز لك أن تتزوجها للحلال اللي تنفع تتجوزها التي تحل لك، تمام، مس هذه المرأة ناقض للوضوء على الإطلاق. يعني على الإطلاق، يعني على الإطلاق، سواء بقى نيتك سليمة نيتك مش سليمة، بمجرد ما مسست خلاص انتهت. لو متوضي انتقض وضوءك، ارتفع طهارته على الإطلاق. الجماعة الحنفية على العكس، عندهم مس المرأة وإن كان حراما، لأن يعني المرأة اللي احنا اتكلمنا عنها بقى محل النزاع، وإن كان حراما إلا أنه لا ينتقض بمسها وضوء إلا بالنظر إلى هل خرج شيء من المحل أو لم يخرج. يبقى مجرد المس لا، لكن من ننظر لما يترتب على المس. لو خرج شيء من المحل يبقى انتقض الوضوء لا للمس وإنما لأجل الشيء، الشيء الخارج، تمام؟ فبيقولوا خارج أو لم يأخذ، فيبقى عندهم المس على الإطلاق حتى لو نيتك ها يعني كان من اللي بيحبوا يصفحوا ويشوفوا إيه آخر أخبار اللحمة كده وياخد بالك أنت ومش عارف إيه، برضه عندهم لا ينتقد الوضوء. الجماعة المالكية فرقوا بين المس الذي فيه شهوة ولذة وبين المس الذي يخلو من الشهوة ومن اللذة. وكانت الكلمة المأثورة عن الإمام مالك اللي طبعا بعض الأغبياء جعلوها قاعدة في كل الأمور، في كل الأمور، يعني يبقى في أمر حكم فيه من الإسلام واضح وصريح، ليه يتكلموا يقول لك يا أخي استفي قلبك، استفي قلبك يا ابني، استفي قلبك دي من اللي قالها وقالها فين؟ استفي قلبك ولو أفتوك، دي مين اللي قالها وقالها فين؟ هي قاعدة عامة، يعني يبقى عندك نص بيقول حرام وتقول استفي قلبك، نص بيقول حلال وتقول لي استفي قلبك، استفي قلبك ليه؟ ما تفهم الكلام ده مين اللي قاله واتقال فين؟ هو كل كلمتين تعرفهم تروح عاملهم قواعد في الإسلام؟ والله كتير قوي مغفلين يا ابننا بالكلمتين دول. استفي قلبك، قلبك ايه جاك وجع في قلبك؟ قلبك ايه؟ قلبك انت فاهم استفي قلبك دي كانت فين؟ فمن خلال الكلمتين دول يحل حراما ويحرمه حلالا، سبحان الله العظيم. فاللي قال هذه العبارة قالها الإمام وذكرت عن الإمام مالك في هذا الموطن فقط، لما سألوه يعني من مس امرأة لا تحل له، أي لا يحل له مسها، ولما قلت تحل له يعني يحل له أن يتزوجها، كده التعبير صحيح واضحة. فلما سألوه عن من مس امرأة لا تحل له، أي لا يحل له أن يمسها، فقال استفي قلبك ولو أفتوا. ودي حتة بقى أنه مس بشهوة أو لم يمس بإيه؟ بشهوة. دي متوقفة على إيه؟ متوقفة على إيه؟ على النية والقلب. فعند الإمام مالك ها صفيح مسيت، ما تجيش تسألني ها مع نفسك كده، انت لما مسيت كانت نيتك ايه؟ خلبوص؟ روح على طول كده من سكات يعني من غير ما حد يقول لك، خلاص فيش في النية شيء؟ قال خلاص ده قضي الامر، وضوءك صحيح. ده عند الإمام مالك. تيجي تسأل انت بقى، وناس كتير قوي تتعب تقعد تقول لي انا دخلت مسجد واحد قال لي ينقض، ورحت مسجد تاني واحد قال لي لا ينقض، ورحت مسجد تالت قال لي استفتي قلبك، هو ينقض ولا لا ينقض ولا استفتي قلبي؟ ما اختلفوا حبا في الخلاف، ما اختلفوا حبا في الخلاف، وما اختلفوا تعصبا للرأي، وما اختلفوا حتى يتعصب الناس لهم، وإنما كانوا يختلفون في الأمور التي كانت هي فعلا محل خلاف. محل خلاف اللي أوجد الخلاف إيه؟ اللي أوجد الخلاف إحنا عندنا ألفاظ في اللغة العربية بيسموها الألفاظ المشتركة. ألفاظ الإيه؟ المشترك. مشتركة يعني إيه؟ يعني تجد اللفظ الواحد بيشترك في اكثر من معنى. فلما يجي قدامك في سياق وتلاقيه يحتمل انه يبقى بالمعنى ده او يحتمل انه يبقى بالمعنى الثاني، فتلاقي نفسك قاعد حيران، امشي على انهي معنى. زي مسألة المرأة التي طلقت ثلاثا، واحدة طلقت بالثلاثة، ان ارادت ان ترجع لهذا الزوج الذي طلقها ثلاثا في قيد وشرط، اللي هو ايه اللي هو ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. تنكح ده بيسموه في اللغة العربية لفظ مشترك. كلمة نكاح تطلق على الجماع وتطلق على العقد. فبقى يجي بقى هنا الخلاف يدب علشان تبقى محللة للأولاني. يكفي ان هي تعقد وبعد كده يجي الرجل يطلقها وترجع لجوزها الأولاني، ولا لابد ان يكون هناك وطء واستمتاع بالزوج الثاني؟ اللفظ بيحتمل دي ويحتمل ايه ويحتمل ايه. حلو. الالفاظ التي تحتمل اكثر من معنى دي ولما تيجي في السياق ممكن على دي عن معنى ده بنسميها الالفاظ المشتركة. احيانا يجي نص او تيجي قرينة في النص تريحنا، تحدد لنا ايه المعنى المراد، سواء كانت القرينة جوه النص او بره النص. زي القضايا اللي احنا فيها دي، لما قعد يقولوا طيب هي مجرد ما عقدت لو طلقت تحل الزوج الاولاني، ولا لابد يترتب على العقد ايه؟ وط وط. فده السؤال اللي سألوه، طب ترجح اي المعنى ايه؟ حتى تنكح يعني تعقد، حتى تنكح يعني تطأ وتوطأ توطأ، ترجح اي المعنيين؟ تسأل. والاثنين جايين في القرآن الكريم. كلمة نجاح جاءت في القرآن الكريم بمعنى العقد، وجاءت في القرآن الكريم بمعنى الوطء. بمعنى العقد، اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهن، بدم من قبل ان تمسهن، يبقى معنى نكحتم هنا ايه؟ عقدتم. المسألة واضحة. وتأتي في القرآن بمعنى الوقت، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فتعقد وتطع كمان. تمام. تمشي انت في الحتة دي ازاي؟ تيجي قرينة تريحك، المرأة اللي تروح تطلق ثلاثا وبعدين تتزوج باخر وبعدين تبغي الطلاق منه لانه عنين لا يصل اليها، اذا مدام عنين لا يصل اليها اذا ما تحقق لها الوقت. فلما جاءت لتطلق اخبرها النبي انها لا تصلح لزوجها الاول، فعقدها مجرد عقدها بالرجل ده ما نفعهاش، فلا تصلح لزوجها الاول الا اذا تزوجت زوجا نكحها اي وطأها وطئا صحيحا. فقال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ففهم بقى حتى تنكح زوجا غيره يعني يبقى مش مجرد العقد، يبقى في وطن، يبقى جت قرينه حددت لي المعنى المراد وريحتني. تمام. تيجي بقى هنا نفس المشكله، او لامستم النساء، وهنا خدها بقى ابن حزم النساء، خدها على عموم الايه؟ على عموم النساء زي ما قلنا، على عموم النساء. تمام. او لامستم النساء، كلمه بقى لمس، ها كلمة مس دي بتأتي في القرآن بعدة معاني، بعدة معاني. تأتي في القرآن بمعنى التخبط، كلمة نجسة بمعنى التخبط، وجاءت في القرآن بهذا المعنى. تمام؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. رجعنا بمعنى التخبط. تمام؟ وجيب معنى التحسس والقرب، انك تقعد تقترب كده للحاجة عشان تشوف وضعها ايه بالظبط، صمت عليها زي القود يعني، زي ما الحديث عن الجن، وان ايه لمسنا الايه السماء، لمسنا يعني تلاقينا حسسنا عليها، عملنا كده لا تحسسنا وقعدنا نتصمت كده ونسمع مش كده، هذه معنى. وتأتي بمعنى الجماع، بالمس بيأتي بمعنى الجماع، زي ما جه الحديث عن الكفارة، كفارة الظهار. تمام؟ من قبل ان ايه تمسوهن، يعني قبل ما ايه ما تجمعوهم، بتأتي بمعنى الجماع. وتأتي بمعنى مس البشرة للبشرة، مش كده؟ هذه كل دي معاني وردة. طب لما جه قول الله تعالى بقى أو لامستم النساء، تحملها على التخبط؟ يعني خبطتم النساء ينفع؟ جبت لهم برجالة يعني تمخهم وكده والكلام من ده؟ يبقى دي ما تنفعش، يبقى دي مستبعدة. تأتي بمعنى أو لامستم النساء، يعني تصمتوا وتمخصوا عليهم كده؟ يبقى دي ما تنفعش. طيب بمعنى أو جامعتم النساء، ينفع؟ بمعنى او مسستم النساء، يعني مست بشرتكم بشرتهم، تنفع. فبقى عندي حاجتين ينفعوا، الجماع وايه ومس البشرة للبشرة. فيبقى المعنى او لامستم النساء جامعتم، يبقى مجرد مس البشرة للبشرة ها ده عايز كلام تاني، وتبقى الايه هنا ده تتكلم عن الايه عن الجماع، مش ولي ولم تعد مس البشره من نقض الوضوء، ما فيهاش دليل على كده لو فصلتها بمعنى الجماع. ولو فصلتها بمعنى مس البشره للبشره، يبقى مس المراه من نواقض الايه نواقض الوضوء. هتفسرها ازاي؟ هو ده الخلاف اللي حدث بين الفقهاء، ان الجماعه الشافعيه حملوها على مس البشرة للايه البشرة، والجماعة الاحناف حملوها على الجماع. ومن اجل هذا قال ان مس المرأة لا ينقض الوضوء، لان مفيش دليل في الاية دي على انه ينقض الوضوء، لان الاية دي بتتكلم عن الجماع مش عن مس بشرة البشرة. تمام؟ والجماعة بقى الملكية زي ما قلت وقف موقف المتوسط، زي ما قلت شهوة او مفيش ايه او مفيش شهوة. طيب ايه القول اللي نسير عليه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اني انا عليك وشكرك وسلام. فكما قلت ان شاء الله تعالى نقول طيب احنا نمشيها على اي الوجوه؟ انا علشان اقول انا امشيها على اي الوجوه، كما قلت انا لا اتعصب لا لفقيه ولا لقول، وانما زي ما قلنا اللي بيرجح احد المعنيين على الثاني ايه؟ ها؟ القرينة. القرينة زي ما شفنا حتى تنكح زوجا ايه؟ غيره. فنقول للشافعية اللي خلاكم مرجحتم ان معنى المس هو مس البشرة للبشرة ايه؟ علشان نمشي وراك. وكذلك انتوا احناف اللي خلاكوا رجحتوا ان معنى المس هنا الجماع ايه؟ برضه علشان نمشي وراك. فنشوف انت دلالتك ايه على توجيه الايه لهذا المعنى، وانت ادلتك ايه على توجيه الايه لهذا الايه لهذا المعنى. تمام؟ فالجماعه الشافعيه قالت لنا رواية ثابتة في السنة ولنا أقوال السلف ولنا أيضا حجة العقل الذي يجتهد ويبين، كلها قرائن تشير إلى أن المراد بس البشر البشر. طب السنة إيه؟ قال السنة حديث ابن أبي ليلى عن معاذ وهو أخرجه الدارقطني في سننه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت من امرأة ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءا حسنا ثم صلي ركعتين. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال مجرد ما قال له مسيت وعملت وما جابش، اول حاجه طلبها من النبي يعمل ايه؟ ان توضا وضوءا حسنا. هذا قول، هذا ما ثبت عندهم من السنه. ما ثبت عندهم من اقوال السلف فمنها ما جاء عن ابن عمر وعن ابن مسعود وكلاهما من فقهاء الصحابه من علماء الصحابه. فابن عمر صحت عنه روايه انه قال: تقبيل الرجل لامرأته ومسها من المس، فمن قبل امرأته او مسها مجرد انه يعمل كده فعليه ان يتوضأ. ده كلام مين؟ ابن عمر. والكلام ده في مين؟ في زوجتك. يبقى الأجنبية من باب ايه؟ من باب مش كده ولا ايه؟ الاثنين. ثالثا نفس الكلام والروايه اللي احنا قلناها على ابن عمر دي اخرجها مالك في موطئه. نفس الكلام ذكر عن عبد الله ابن مسعود، بل ان عبد الله ابن مسعود له قراءه في هذه الايه انه كان يقرا: او لمستم النساء، مش لامستم زي ما احنا بنقول كده، أو لمستم النساء. طب وإيه الفرق بين القراءتين يعني؟ لامس من المفاعلة، يعني يكون فيها منه وإيه ومنها مفاعلة، ولمس دي حتى ولو كانت من طرف إيه؟ طرف واحد، مجرد تعمل كده. فلا تسمى لامس تعبير واضح الا اذا كان في هناك ايه؟ مفاعله منك ومنها. وتسمى لمس لما يكون ان شاء الله واحد بس يعمل كده. واضحه؟ واضحه. فكان قراءه ابن مسعود: او لمستم، جرب بس تعملوا كده، النساء. هذه اقوال السلف. اما بقى العقل واجتهادهم فقالوا: سبحان الله، مس هذه المرأة الأجنبية اللي احنا قلنا لا تحل لك، أي لا يحل لك مسها، أو تحل لك يعني يحل لك الزواج منه، حرام ولا حلال؟ اتفقنا انه ايه؟ انه حرام، مش كده ولا ايه؟ اتفقنا انه حرام، فكيف تجعله حراما ثم تنفي انه له تأثير على الوضوء؟ هذا عقلك وجدانك. مش حرام، يبقى ازاي لا يرتفع به وضوء؟ يبقى هو يؤدي الى بطلان الوضوء. هذا كلام ايه؟ كلام الشافعية. تمام؟ هذا كلام الشافعي، ودي قرائن ساقوها الحديث اللي ذكرناه قول ابن عمر قبل ابن مسعود قرينة العقلية الإجابية اللي قالوها، قالوا دي بتؤكد ان اللمس في الآية يراد به مجرد مثل ايه؟ مثل بشرة للبشرة. الجماعة بقى الأحناف قالوا طيب ما احنا بقى لينا كلام، وعشان يبقى ليهم كلام لابد ان يعملوا حاجتين، هدم وبناء. يعني لازم يردوا على أدلة الشافعية وبعدين يجيبوا كمان هم ايه أدلتهم. فقالوا تعالوا يا شافعية، اولا الحديث الذي استدللتم به بهذه الصورة، تعبيري واضح، بهذه الصورة بهذا السياق اللي احنا ذكرناه، لان هو دي رواية تانية صحيحة. انا بقول الرواية اللي احنا ذكرناها بهذا اللفظ رواية لا تصح فيها انقطاع. ليه؟ بين ابي ليلى وبين معاذ يعني ما يشير، لان هذا لم يسمع من ذلك. يعني ابن ابي ليلى لم يسمع من معاذ يحدث عنه ازاي؟ فرواية فيها انقطاع، تمام، ضعيف. وعلى فرض صحته هل اعتبرها صحيحة كده؟ هل فيها اشارة الى ان الرجل كان متوضئا قبل ان يفعل؟ عشان نقول لما فعل انتقض ايه؟ انتقض وضوءه. فيها ما يشير انه كان متوضئ من هذا الكلام ده؟ ليس فيها ما يشير. طب حتى ولو كان فيها ما يشير انه كان متوضئ، ده الراجل بيقول ايه؟ يقول فعلت كل ما يفعله الرجل مع امرأته غير اني لم اجمع. يعني عمل ايه؟ يعني ده قبل واحتضن. بلاوي بقى، بلاوي بقى، بقى معقول يفعل كل ده؟ مفيش حاجة من ذلك. جمال جمال. ففعله يعني يؤكد ان لابد ان يكون نزل منه شيء، حتى ولو مزي، حتى لو وزي، مش هنقول مني، على افترض ان ده ما حصلش خالص. شوف بقى مش مع حد فيه، على افترض ان ده ما حصلش خالص ولا تزعل. ها الحديث لما قال له توضأ حتى ولو ثبت انه كان متوضئا، فالدعوة الى الوضوء والدعوة الى الصلاة في هذا الوقت لتكفير الذنب، لتكفير الايه؟ فتعرفوا ان اللي بيتوضأ تخرج من يده ومن وجهه ومن قدمه كل ايه؟ الذنوب التي كان قد اختار مكفرات، بذات الصغائر، واللي حدث هذا من الصغائر ليس من الكبائر، لانه ما وصل الى الجماع ولا الى الزنا. فكانت الدعوة الى الوضوء ها من باب تكفير الايه؟ الذنوب والخطايا، والدعوة الى الصلاة برضو من باب تكفير الذنوب والايه؟ والخطايا. فليس في الرواية ما يدلل على نقض المس للوضوء، وليس ما فيه ما يشير الى محل النزاع. فالرواية دي مينفعش معنا، وقد صدق فعلا، وقد صدق والله فعلا. قالوا لذلك ده احنا عندنا في قاعدة بتقول الدليل اذا تطرق اليه لاحتمال سقط به الاستدلال. وشوف ده بقى الدليل ده تطرق اليه كم احتمال، مع انه في الاصل كمان ايه يعني ضعيف كما قلنا. شوف حتى على فرض صحته شوف تطرق اليه كم احتمال بقى، انه ما ادراكم انه هو كان مطاب الاحتمال، تمام. وحتى لو كان متوضئا ما ادركم انه ما انزلش بالصورة اللي قال عليها دي. وحتى لو ما انزلش يبقى ما ادركم ان الدعوة اللي جات له دي لمجرد ان يكون الوضوء تكفير للذنوب كده. شوف بقى كام احتمال، فما ينفعش. ادي دليل. اما بقى قول ابن عمر تمام وقبل ابن مسعود فبيرد عليه من وجهين. الجهة الاولانية اني قد يحمل كلام ابن مسعود وكلام ابن عمر على استحباب الوضوء من المس مش على وجوبه، زي ما اهل الفقه كتبوا بيحبب انك تغتسل من اغتسال الميت، ولكن لا يوجب هذا، يحبب او تتوضأ من اغتسال الميت، اسمه ده مستحب مش واجب عليه، تمام. فبيقولوا ان بيحمل هذا على الاستحباب بدليل ان في روايه صحت عن ابن عمر نفسه انه قبل امراته، مش الروايه اللي استدلوا بها انه بيقول مس الرجل وتقبيله لامراته من الايه؟ من المس. فمن مس او قبل فليتوضا، قالوا فليتوضا انه محمول على الاستحباب. دليل ان صحت عنه روايه انه قبل امراته وخرج للصلاه ولم يعد الوضوء، يبقى كلمته فليتوضا دي محموله على ايه؟ على الاستحباب. تمام. وحتى لو مش محمول على الاستحباب هذا اجتهاد وقول الله، هيقبل اجتهاد وقول، لان هيجي في الجهه الاخرى بقى كفه من قالوا ان مس المراه لا ينقض الوضوء، فهيكون منهم ابن عباس وهيكون منهم علي بن ابي طالب، فده اجتهاد يؤخذ ويراد، وحديثهم قبل اجتهاد ثاني، وهنشوف الكتاب الثاني بيقول ايه. تمام. ثالثا استخدامكم بقى للعقل والاجتهاد، ان ما دام المس حرام فيترتب على الحرام رفع الطهاره، نقول لكم هذا خلط في الامور، هذا خلط في الامور. ليه؟ كوني اقول مس المرأة حرام دي قضية، ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء دي قضية اخرى، فلا يستلزم من الاولى الثانية. ازاي؟ قالوا ببساطة جدا، هنسألكم سؤال صغير قوي. رجل سرق وعاء ماء، واحد شاف جيرك المية راح سرق، عجبه الشرك سرق، ها حلال ولا حرام؟ حرام. اتفقنا على دي الوراء. حضر وقت الصلاة فاستخدم ماء هذا الجرك في الوضوء، حرام ده بقى، صحت طهارته او لم تصح؟ صحت. فقالوا تصح. قلنا كون ان الماء حرام ده موضوع، كنا بقى ينفع ولا ما تنفعش دي قضية ثانية، بلاش دي ودي. رجل اشترى ثوبا بمال قد ارتشى، ودي بتحصل كتير قوي مع كتير قوي من اللي بيصلوا، بياع يغش والفلوس اللي غش بيها يروح يجيب جلابيه، واحد يرتشي وبعدين يروح يجيب بقى جلابيه الله نصب بطلات. فحضرت الصلاة، من شروط الصلاة الثوب ده حلال ولا حرام؟ الثوب ده حلال ولا حرام؟ حرام يا راجل، ده بمال حرام، حرام ريش او غش. حضرت الصلاة، وكتير قوي يعني يمكن مش عايز اقول 50% من اللي بيصلوا هتلاقي الكلام ده صادق فيهم، ها فلوسهم رشوه، فلوسه غش، فلوسه مش عارف ايه، ها فلوسه يقول لك ايه، اضحك على الزبون ولبسه السلطانيه كده، اه كده مش كده ولا ايه؟ ها شغال ميكانيكي وبيستبز اموال الناس وينصب عليهم، سباك وينصب عليهم، بياع يرص يخلي الحلو فوق والمعطب جوه ويكلفت الناس زي ما بتقولوا، مش كده ولا ايه؟ دول اموالهم ايه؟ ماله ايه؟ حرام. اشترى بالمال ده زي ما قلت لك ثوب، فأذن للصلاة فجه يصلي، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فهو ستر العورة دلوقتي بإيه؟ بثوب حرام. يصح ستر العورة ولا ما يصحش؟ قالوا صح برضه. ده حرام حاجة، ده حرام حاجة، وده بيظبط الحرمة وليه حسابه عليها، وكون الفعل بقى ها يتأثر بهذا الحرام أم لا؟ لا دي قضية إيه؟ دي قضية تانية. فمسها حرام لكن ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، هذه قضية إيه؟ قضية أخرى، تحتاج بقى الأدلة الخارجية مش الكلام اللي أنت قلته ده. هتجد من خلال الكلام ده إن سهام الشافعية قد إيه؟ قد طاشت، قد طاشت. فنقول للحنفية ماشي جزاكم الله خيرا، هاتوا ما عندكم، عايزين نسمع ادلكم بقى ان مس المرأة لا ينقض الوضوء. طبعا ده مش تفرح بقى وتقول هي الشيخ قال ما سلم بقى وصافح واعمل اللي انت عايزه، ما هو حرام اتفقنا انه ايه انه حرام، لكن مع مراتك هقول لك بقى ان شاء الله اللي انت عايزه، ها مراتك خلاص، لكن مع غيرها لا. فقلنا للاحناف بقى هاتوا ما ايه ما عندكم. قالوا لنا طيب تقول لي للناس الطيبين اللي في مسجد الرحمن لو عايزين تعرفوا اللي عندنا تعال يوم الحد يوم الخميس القادم ان شاء الله قدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.